بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء. لما ذكر المصنف رحمه الله أن النعت يتبع المنعوت في تنكيره وتعريفه، بيّن بعد ذلك ما هي المعرفة وما هي النكرة، فقال: والمعرفة خمسة أشياء. الضمير، والضمير إما أن يكون لمتكلم تقول أنا، وإما مخاطب تقول أنت، أو غائب هو قال كذا وكذا، فهذه معرفة تقول أنا، فنحن عرفنا من المتكلم هو أنت، وتقول أنت ضربت زيدا، فنحن عرفنا أنت اللي ضربت زيد، وتقول الغائب هو الذي نعرفه هو الذي قتل زيدا، فقل معرفة يعني نعرفه، يعني نعرف من الفاعل. ولذا قال نحو أنا وأنت، وأيضا كذلك الغائب اللي هو هي. والأمر الثاني قال: والاسم العلم، مثل تقول زيد، خلاص عرفنا من هذا أنا زيد، وتقول محمد، عرفناه أنا محمد هذا. إذا قال والاسم العلم نحو زيد ومكة، فإذا قيل مكة عرفنا مكة، وإذا قلنا المسجد النبوي عرفنا المسجد النبوي الذي في المدينة، وهكذا. والأمر الثالث الذي إذا أطلق نعرفه قال الاسم المبهم، وهو اسم الإشارة، تقول هذا قتل زيدا، أو الموصول الذي قتل زيد هو هذا الذي قتل زيد. والأمر الرابع الاسم المحلى بالألف واللام، مثل رجل، هذا اسم ندخل على الألف واللام، الرجل يعني ذاك الذي نعرفه هو الذي صلى بنا، والغلام تقول نعم الغلام الذي نعرفه ذاك حافظ القرآن، فنحن عرفنا من هو حافظ القرآن هذاك الغلام. قال: وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، فمثلا المضاف إلى الضمير تقول غلامك الذي أذن، وتقول غلامي، والمضاف إلى الاسم العلم تقول هذه يد زيد، والمضاف إلى المبهم تقول هذه، تقول مرأة زوجة خالد، تقول هذه مررت بزوجة هذه، بزوجة هذا مررت بزوجة هذا، وتقول أخذت رأيت كتاب هذا، كتاب هذا مضاف وهذا اسم إشارة مضاف إليه. أو المضاف للعلم تقول هذا كتاب الغلام، وهكذا. الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. طيب يا عبد الله روزي، شو عبد الله روزي؟ طيب احنا عندنا عبد الله روزي كلهم اثنين ما حضروا. طيب يا عمار، عمار روزي. طيب يا سيد، عطني معرفة من القرآن العظيم. الله سبحانه وتعالى. طيب يا عبد الغفور حميسي، نعم نعم، عطني مثال. الرحمن، صحيح سبحانه وتعالى. نعم يا نوفا ريشي ولا عزيز أو عريز؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. الشاهد أين؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب هذه فيها كثير، وين الشاهد؟ نحن ضمير، تمام. أحسن القصص مضاف إلى إيش؟ أي مضاف إلى واحد من الأربعة. وش الأربعة هنا؟ القصص ما هو؟ مضاف محلب. نعم نعم يا عمر وسام أعطنا مثال. موسى أيوة صحيح. زيد مثل زيد ومكة فيقين موسى يعرف أنه النبي. طيب محمد إبراهيم زيد. نعم. طيب يا عبد الله علي. نعم يا عبد الله. وعبد الله الأوزبكي. طيب يا عبد الله وندا. عبد الله وندا. طيب أبو بكر وتارة. طيب الملك وهذا وش هذه؟ طيب سليمان. طيب الملك وش نوعها؟ نعم يا أمادو. طيب يا مبارك شوف الملك يلا يلا يا أمادو الملك ها ايش هي شنو الملك؟ اي ما اعرف انا. طيب واذا قلنا الملك عمر أسامة الملك اي يا نعم الملك نعم اسم يعني عالم. ولا نقول ألف واللام لأن بسألك سؤال يا ياسر هل العلم ممكن يدخل عليه ألف واللام مثل ماذا مثل ماذا الحارث. إيه نعم العباس وهكذا.